هو الفقه في الدين، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. الحكمة شيء الله عز وجل يعطيه الإنسان. وقال سدي الحكمة النبوة، والصحيح ما قاله الجمهور أنها لا تختص بالنبوة، والحكمة أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص من النبوة. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث. الحكمة الله عز وجل يؤتيها لبعض الناس. فروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. مراد لا حسد لا غبطة. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، والغبطة أن تحب ما عند الغير أن يكون عندك ولا يزول عنه. فالحسد مذموم والغبطة محمودة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، المراد الغبطة، أن تغبط غيرك. وهذه الغبطة لا تكون إلا في أمرين: السعيد والعاقل لا يغبط الغير إلا على أمرين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أهلك هذا المال بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة، هذا يغبط، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بين الناس بهذه الحكمة ويعلم الناس هذه الحكمة. وهكذا رواه البخاري ومسلم، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد. وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل، يعني يعي به الخطاب ومعنى الكلام. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيهما أفضل، الإعلان بالصدقة أم الإصرار بها؟ الإصرار بالجملة. لكن إن ترتب على الإعلان بها خير وبركة فقد يكون الإعلان خير، كما في حديث جرير بن عبد البجلي لما جاء أقوام فقراء مجتبون نمار ومزقوا الثياب، فجاء رجل مصر فوضعها، ثم تتابع الناس فوضعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سنة سنة حسنة. فالإشهار في هذا الموطن خير من الخفاء. الإنسان قدم لي وقد حسنت نيته وأخلص لله عز وجل وهو يريد أن يشجع غيره، فهذا أمر حسن. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. من أسباب تكفير السيئات صدقات. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. هؤلاء ما لهم من دون الله من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هو، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إصرار الصدقة خير من إظهارها، لأنها أبعد عن الرياء، ومن السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله هذا الصنف، إلا إذا كان القصد اقتداء الناس بذلك فذلك أفضل. والأفضل في الأصل الإصرار، والأفضل في الأصل الإصرار، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما المراد بظله هنا؟ ظل إيش؟ ظل العرش، وقد ورد التصريح بذلك في بعض الروايات. المراد بالظل ظل العرش. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أخذ المال وتصدق ما يعرف ماذا تصدق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: الجاهر بالصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أيهما أفضل، أن تقرأ القرآن وتسمع غيرك، أم أن تقرأ القرآن وتسمع نفسك دون إسماع غيرك؟ أيهما أفضل؟ أن تسمع نفسك. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والجهر بالقرآن عبادة، الجهر بالقرآن عبادة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وإن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أم مندوبة. بعض العلم يقول إظهار الزكاة خير من إخفائها، وإخفاء الصدقة خير من إظهارها، يفرق. والآية عامة أن الإخفاء، لأن المراد بالإخفاء الإخلاص، والإخلاص مطلوب في الزكوات ومطلوب في الصدقات. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. الإعلان بالزكوات أفضل إن ترتب على تذكير الناس، على تعليمه وما شابه، وإلا هي في أصلها الإصرار خير من الجهر، والله أعلم. وقوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات. وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه. ثم يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هدى، فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل دين. هل يجوز للمسلم إخواني أن يتصدق على الكتاب أم لا يجوز؟ يجوز. إن كان النبي قد أخبرنا أن امرأة بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة بسقيها كلب، والكتابي والكافر نفس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر، فالنفقة والصدقة تجوز على كل محتاج، لكن الزكوات لا تجوز إلا على المسلمين، إنما صدقات الفقراء إلى آخره. صدقة الفطر لا تجوز إلا على المسلمين، أما عموم الصدقات تجوز على الكفار وعلى الكتابيين. إن جازت على الدواب فمن باب أولى أن تجوز على الكافر، والله أعلم. الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فلو أنفقتم على كتابي جاز ذلك أو على الكافر، ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال عطاء الخراساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، أنت أعطي لوجه الله ولا تسأل عن عمله، عن عمل الآخر. وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر، لمن أصاب البر أم الفاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، في حديث في صحيح البخاري واضح، قال والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف أن تستعف بها عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. فالله جل في علاه قبل صدقة من أخلص في الصدقة ولم يضعها في مكانها. وأول ما تسعر النار في رجل يتصدق على الفقراء وليس بإخلاص، فيؤتى يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل بنعمه فيعرفها، ماذا فعلت بها؟ فيقول يا رب تصدقت فيك، فيقال له كذبت، بل تصدقت ليقال كريم وقد قيل، فيؤمر فيجر والعياذ بالله تعالى، فيسحب على وجهه في النار. هذا وضع صدقة في مكانها دون إخلاص، وذاك وضع الصدقة في غير مكانها بإخلاص، فقبل الله ممن وضعها في غير مكانها ولم يقبل ممن وضعها في مكانها. وفي هذا إشارة إلى أن نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن وإخلاصه أبلغ من عمله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. وفي هذا إشارة إلى أن من ضاقت به داره ماذا يفعل؟ ينتقل إلى السفر. إذا من وصايا عمر الاقتصادية وهي أصول الاقتصاد، كان رضي الله تعالى عنه يقول لا تلثوا، أي لا تلبثوا كما في مصنف عبد الرزاق، كان يقول لا تلثوا بدار معجزة، دار ليس لك فيها نصيب من رزق لا تبقى فيها، لا حرج أن تتحول إلى غيره. وكان يقول واجعلوا الرأس رأسين، يعني عندك شيء، عندك مال، عندك 100 دينار، لا تشتري بال100 دينار رأس نفيسة واحدة، إن هلكت ضاع رأس مالك، اشتري رأسين، فإن هلك واحد يبقى واحد. لا تلثوا بدار المعجزة واجعلوا الرأس رأسين. فهؤلاء الأنصار لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما معنى إذا ضربتم في الأرض؟ أي إذا سفرتم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وفي هذا إشارة إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير. المسكين مستور، الناس لا تعرفه، والفقير أمره واضح للعيان. المسكين الذي يجد ولكن يجد ما لا يكفيه، والفقير الذي إيش؟ لا يجد ما يكفيه وما لا يكفيه، يعني لا يجد شيئا أبدا، هذا الفقير. وقد رواه أحمد، وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، هذا الغالب في ظني أنه أبو سعيد بن المعلى، هو صحابي جليل. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني، فقال صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله، ومن استعث أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت في نفسي ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأل، عندي ناقة والناقة خير من أوقية فلم أسأل. لا يجوز المسلم أن يسأل الناس وعنده ما يكفيه من طعام يوم ليلة، لكن لو أعطي يأخذ لأنه مسكين، لكن عنده طعام يوم وليلة خلاص ما يسأل، ما يبدأ بالسؤال. من عنده أوقية لا يسأل. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، حتى النفقة على الأهل تدخل في ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي مسعود أبو مسعود غير ابن مسعود، هذا أبو مسعود البدري، اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. احتسب يا عبد الله ما تنفقه على زوجتك وأولادك. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها. الترك المال للأولاد وإطعام الأولاد منه خير من الصدقة. والنبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد أن يتصدق، قال: ابدأ بمن تعول. وقال لسعد وكان غنيا وله ابنة وأراد أن يخرج من ماله، فالنبي قال له: الثلث، فالثلث كثير، ابق الثلثين للورثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن يتكفف الناس. فجعل صلى الله عليه وسلم ترك المال ميراثا للأولاد خير من إيش؟ من التصدق به على الفقراء، خير من التصدق به على الفقراء. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة أهم شيء يحتسبها. والنبي عليه السلام يقول: لا أجر لمن لا حسبة له. يحتسب الإنسان ما يأتي به لأولاده كانت له صدقة. أخرجاه من حديث شعبة. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره. من الكبائر العظيمة التي لها أثر مخيم على الإنسان في الحياة والبرزخ والآخرة كبيرة الربا. وهذه الكبيرة وقع فيها الناس إلا من رحم، وهي أبواب. فالربا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 74 بابا، والمرابي محارب لله ورسوله. ولذا قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا نوع من أنواع البيوع. ولذا العلماء يقولون: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف الخاص على العام. فالربا خاص والبيع عام، لكن الربا حرام والبيع حلال. فالذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأفتوا بحل الربا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: سيأتي أقوام يستحلون. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون؟ أن هذه الأشياء في أصلها حرام وهم يقولون عنها حلال. سيأتي أقوام يستحلون الحرة أي الفرج والحريرة والخمرة والمعازف، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. فالربا يسمى فائدة، والرشوة تسمى هدية، والخلع والخلاعة وقلة الحياء تسمى فنا. وكذلك الغناء، فمن زاغ أزاغ الله قلبه ولم يفرق بين الربا المحرم وبين البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. من كان مرابيا قبل الإسلام فلما علم حرمته أو لما استقام تاب وأناب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى أي عن الربا فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآيات إخواني جاءت بعد النفقات، بعد آيات النفقة. ففرق بين من يسلط الهلكة على ماله بالحق وينفقها في الليل والنهار سرا وعلانية، وبين من يعمل على تكثير ماله ولا يبالي أمن حلال أمن حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة أمة المال، فالمال فتنة قلة وكثرة، فالفقير الذي لا مال عنده على فتنة، والغني الذي عنده مال كثير على فتنة. والمطلوب من المسلم أن يكون عنده مال، والمال ليس بمذموم، لكن أن يكون المال في اليد لا في القلب. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونبي الله سليمان كان عنده من الأموال ومن الجاه والسلطان ما الله به عليم، فليس من مقاصد شرعنا الفقر. والصحابة كان عندهم أموال، والعلماء الصالحون، ولكن كان الواحد منهم حريصا على ماله كحرص الوالي على بيت مال المسلمين. الذي يستثمر مال المسلمين ويحرص عليه لا لمصلحته وشهواته، وإنما من أجل مصلحة المسلمين. الإمام مالك بن أنس كان صاحب ضياع وثروات، الإمام ليث بن سعد كان تاجر عسل، الإمام البخاري ومسلم كانوا تجارا، تجار أقمشة، الإمام أبو حنيفة كان بزازا، عبد الرحمن بن عوف كان من، وعثمان بن عفان كان من أثرى أثرياء المدينة. اشترى قافلة عثمان بتمامها وكمالها وانفقها في سبيل الله. ولكن كانوا على دين واستقامة، فالمال له طغيان، والمال والسلطان إن كانا أكبر من النفس البشرية فإنهما يحرفانها، والمال والسلطان إن كانت النفس البشرية أكبر منهما فإنهما يوظفان المال والسلطان في الخير ويطوعان المال والسلطان للخير. لكن أين تلك النفس التي هي أكبر من المال، وأين تلك النفس التي هي أكبر من السلطان؟ قال ابن كثير لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين للنفقات المخرجين للزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال في أكل في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل والشبهات، بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حالة صرعه وتخبط الشيطان له. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. المجنون الذي يخنق هكذا يبعث آكل الربا من قبره، رواه ابن أبي حاتم. وروي عن جمع من التابعين نحو ذلك، وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ: الذين يأكلون الربا. المرابي يوم القيامة يسميه الله باسمه واسم أبيه، ويقال له في بعض الروايات عند غير ابن جرير: يا فلان ابن فلان قم وخذ سلاحك للحرب. من يقدر ومن يطيق أن يحارب الله عز وجل؟ وذلك حين يقوم من قبره. قد روى البخاري عن سمرة، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل، هذا الحديث في البخاري، اسمعوا حال المرابي، اسمعوا حال المرابي. قال: فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم. أتى جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم على نهر من دم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، واحد يسبح على شط واحد عنده حجارة كثيرة، وإن ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفره له فيلقمه حجرا، كلما قرب من الشاطئ هذا الذي يسبح يعطيه يرمي عليه حجرا. قال: وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. روح الذي يأكل الربا ترمى في نهر من دم تسبح فيه إلى قيام الساعة وتلقم الحجارة. لذا الروح إخواني لها مقامات وأحوال ولها دركات، وتختلف باختلاف أعمالها. فمن الأرواح من هي ما هي محبوسة في البرزخ، ومن الأرواح ما هي مطلقة في الجنة تعلق تأكل من ثمر الجنة، ومن الأرواح ما هي منعمة، ومن الأرواح ما هي معذبة. فحال آكل الربا في البرزخ لما تقبض روحه يترمى بنهر من دم وتلقم الحجارة، لما يقوم من قبره يقوم ايش؟ مصروع. وفي المحشر يقول الله له: خذ سلاحك وحاربني. هذا حال المرابي. ما اكثر اكلة الربا للاسف، للاسف الشديد، بين المصلين، لا نريد أن نقول بين المسلمين، وإنما نقول بين المصلين. فالإنسان يطعم وينبت لحمه ودمه ولحم ودم زوجته وبناته وأولاده من سحت والعياذ بالله. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وقوله تعالى وأحل الله وحرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. إخواني، جاء الشرع بأوامر معللة لصالحنا في حياتنا الدنيا قبل أخرانا. من ظن أن له مصلحة دنيوية في الخروج عن أمر المولى والاستجابة لداعي الهوى فهو مخطئ. فالشرع جاء أصالة ليحقق مصالحنا في الدنيا فضلا عن الآخرة. لا يوجد مصلحة للإنسان في فعل معصية، ليست مصلحة الإنسان في الحياة نزني، لكن من مصلحته في الحياة أن ينكح النساء ونتنعم بها، لكن الزنا ليست من مصلحته. هذه النطفة إن جاء الولد فكان في حرام لمصيبة. اختلاط الأنساب، المرأة التي تقبل الزنا والعياذ بالله تعالى، يقع بسبب هذا اختلاط الأنساب. لذا المصلحة فيما شرع الله، المصلحة فيما شرع الله. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال وكل ربا في الجاهلية موضوع أضعه تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس، ربا عمه العباس، يعني من كان للعباس ربا يرابي مع الناس فهو موضوع لا ربا بعد اليوم. وفي هذا تشديد، أول ربا، كل ربا في الجاهلية أضعه تحت قدمي. وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال فله ما سلف وأمره إلى الله، أي ما كان أكله من الربا قبل التحريم. روى ابن أبي حاتم عن العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم يوم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بيع العينة. وهذا الذي أتى من دمار الأمة إخواني. كما أن الناس يعيشون ببركة وفضل الصالحين العلماء والأعمال الصالحة التي يفعلها العباد، فإنهم أيضا يعانون من شؤم أفعال العصاة، وعلى رأسهم أولئك القوم الذين يتحايلون على دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت عنه: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تحايلتم على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل الذي نحياه سببه التمسك بالأرض والتباهي بناء العمارات والسيارات وترك الجهاد في سبيل الله، ومن أهمه بل أصله إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع الشكل حلال والحقيقة حرام. واحد مثلا يدخل على تاجر يشتري منه سلعة بألف دينار دينا، هو جالس عنده لا رأى السلعة ولا قبض السلعة ولا عمل شيء، يبيع السلعة بثمانمائة دينار مثلا نقدا، فينصرف هذا الرجل من عند التاجر وفي جيبه ثمانمائة دينار وعليه دين ألف دينار، هذا ربا، هذا بيعينة، هذا بيعينة. في رواية في الحديث عجيبة تبين لماذا يلجأ الناس في العينة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن يعني بخلة، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة. متى يتبايع الناس بالعينة؟ لما أهل الزكوات يتركون زكواتهم، وأهل الصدقات يتركون صدقاتهم، وأصحاب الأموال يحبسون القرض الحسن، فالمحتاج ماذا يفعل؟ إذا كان عنده بقية خير يرابي بسلالم، لا يرابي بالأرض، يتحايل ويرابي على السلم، يتحايل على الله وعلى دينه. فزيد بن أرقم، والقصة صحيحة، اشترى عبدا إلى مدة إلى العطاء. شو يعني إلى العطاء؟ الدولة الإسلامية من ميزانيتها ميزانية عامة تعطي الناس مستحقاتهم في مدة معينة، فاشترى عبدا إلى ذاك العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتراه من باعه إياه قبل الأجل ب600. فلما علمت عائشة غضبت وأنكرت ذلك، واسمعوا ماذا قالت لزيد بن أرقم. قالت رضي الله عنها: بئس ما اشتريتي، بئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. هنا نعرف لماذا الناس لا تؤثر صلواتهم وأعمالهم الصالحة في حياتهم. مشكلة المسلمين اليوم أن الصلوات والعبادات فعل ظاهر، حركات على الأركان، مثل كيف بيلعب الرياضة، كيف بيلعب الرياضة. كثير من المسلمين اليوم في صلواتهم كالذي يفعل حركات الأولمبية، حركات في الجامع فقط. تنظر إليه في المجتمع، تنظر إلى عرسه، تقول أعوذ بالله، هذا عرس فلان يصلي معنا؟ وذي الصلوات والقرآن والبيان والعلم والدروس والأحاديث، وين هي؟ السبب فعل المعاصي، وأن الأعمال تحبط بفعل المعاصي. فقالت عائشة لأمي لحنة أم ولد زيد بن الأرقم التي باعته العبد ثم باعها إياه بمبلغ أقل، قالت عائشة: أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبري أبلغي زيدا عفوا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بطل إن لم يتم. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت ال200 وأخذت ال600؟ قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من أحاديث. ثم قال الله تعالى: ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. فالمخابرة أن تأخذ الأرض وتزرعها ويكون مقابل ذلك أن تؤدي بعض ما يخرج منها. والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، تشتري رطبا في على الشجر بتمر. والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، تشتري حب على الشجر سنبل بحب على وجه الأرض. هذه أشياء فيها مغامرة، فيها مقامرة. أخذ الأرض وأزرعها، وقبل أن أخذها يقول لي كذا وكذا وكذا من الثمار.